على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تلخص مما تقدم أننا ذكرنا تقريبين للاستدلال والتمسك بالسيرة لإثبات حجية خبر الواحد الثقة، وكان التقريب الأول عبارة عن التمسك والاستدلال بالسيرة العقلائية، وكان التقريب الثاني عبارة عن التمسك والاستدلال بالسيرة المتشرعة. والشيء الذي نريد أن نقوله اليوم هو أننا من خلال هذا التقريب الثاني الذي ذكرناه، يعني من خلال الاستدلال بالسيرة المتشرعة على العمل بخبر الواحد الثقة، يمكننا أن نقول أنه لا يبقى أي مجال للإشكال المعروف الذي يورد على الاستدلال بالسيرة لإثبات حجية خبر الواحد، فإن هناك إشكالا يوجه إلى هذا الاستدلال عادة ومذكور في الكتب ومطلعون أنتم عليه. الإشكال هو أن الاستدلال بالسيرة لإثبات حجية خبر الواحد الثقة، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذه السيرة مردوع عنها شرعا، الشارع قد ردع عن العمل بخبر الثقة، ومع الردع بعد شي في ذي السيرة؟ السيرة التي ردع الشارع عنها لا قيمة لها، لا حجية لها. متى ردع الشارع؟ يقول صاحب الإشكال أن الشارع قد ردع عن هذه السيرة من خلال القرآن الكريم في الآيات التي نهت عن العمل بالظن، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، وأمثال ذلك. هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن والناهي عن اتباع غير العلم، هذه الآيات تردع عن العمل بخبر الثقة، فإن العمل بخبر الثقة عمل بالظن، اتباع لغير العلم، فهو مشمول للآيات الرادع الناهية. فمع الردع بعد لا يبقى قيمة لا تبقى قيمة للسيرة. هذا الإشكال غير وارد، وذلك أولا نحن سابقا عندما كنا نتعرض لأدلة عدم حجية خبر الواحد، لو تذكرون من القرآن الكريم استدل على عدم حجية خبر الواحد بهذه الآيات، الآيات الناهية عن العمل بالظن واتباع غير العلم. فهناك نحن بحثنا مفصلا الاستدلال بهذه الآيات، السلام عليكم ورحمة الله، على عدم حجية خبر الواحد. قلنا إن هذه الآيات أصل دلالتها على عدم حجية الظن غير مقبول، يعني نحن شككنا في أصل دلالة هذه الآيات على عدم الحجية. نعم هي تنهى عن العمل بالظن، لكن النهي عن العمل بالظن أو النهي عن اتباع غير العلم هذا لا يعني عدم حجية الظن، بحثنا هناك مفصلا، قلنا هذا الناهي إنما هو نهي عن أن يكون الظن هو رأس الخيط في عمل الإنسان، يعني أن يكون السند الوحيد الذي يستند إليه الإنسان في عمله هو الظن، هذا ما يجوز، هذا هذا هذا هو الذي الآيات تردع عنه. أما أن يكون رأس الخيط في عمله العلم وليس الظن، لكن العلم دله على حجية بعض الظنون، هذا لا يتنافى مع مفاد الآيات، كما هو الحال في من يقول بحجية خبر الثقة يستند في حجية خبر الثقة يستند إلى ماذا؟ إلى الظن؟ لا يستند إلى الظن، دليله على حجية خبر الثقة ليس ظنيا، وإذا كان ظني ما يفيد دور هذا، دليله على حجية خبر الثقة هو العلم، يعني دليل قطعي، القائلون بحجية خبر الثقة يقدمون أدلة قطعية على حجية، فإذا دليل قطعي دل على حجية الظن الحاصل من الخبر الواحد، هل العمل بالخبر الواحد اتباع للظن أو اتباع لذاك الدليل القطعي؟ اتباع لذاك الدليل القطعي خارج عن مفاد الآيات رأسا. الآيات الناهية عن العمل بالظن ما تدل على أن الظن مو حجة، فليكن الظن حجة لكن بدليل قطعي، حينئذ لا يتنافى مع الآيات. هذا مطلب ذكرناه هناك. فأصل دلالة الآيات على عدم حجية الظن هذا لم نقبله، هذا أولا. ثانيا، أفرضوا بغض النظر عن هذا، لنفرض أن الآيات تدل على عدم حجية الظن، لكن هذه الآيات لا تصلح لأن تكون رادعة عن السيرة بالتقريب الثاني الذي ذكرناه، وهو التمسك بسيرة المتشرعة. فإن التقريب الثاني الذي ذكرناه للاستدلال بالسيرة على حجية خبر الثقة كان عبارة عن التمسك بسيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، أولئك كانوا، أثبتنا هذا بالأمس وأول أمس، أولئك كانوا يعملون بأخبار الثقات المظنونة الصدور. خب هذا التقريب من السيرة لا يتوجه إليه هذا الإشكال، إشكال أن الآيات الناهية عن العمل بالظن ردعت عن السيرة، لأننا بينا في التقريب الثاني أن سيرة المتشرعة فعلا كانت قائمة ومنعقدة على العمل بأخبار الثقات. المتشرعة وأصحاب الأئمة هذول الذين كانوا معاصرين للمعصومين عليهم السلام، هذول فعلا انعقدت سيرتهم خارجا على العمل بخبر الواحد. خب إذا كانت سيرتهم فعلا قد انعقدت على ذلك، فهذا يكشف عن أن الآيات لم تصلح للردع. لو كانت الآيات تصلح للردع عن العمل بخبر الثقة إذن لارتدعوا المتشرع، لارتدعوا ولما انعقدت سيرتهم على العمل بخبر الثقة، نفس انعقاد سيرتهم خارجا على العمل بخبر الثقة هذا يكشف عن أنهم لم يروا في الآيات ردعا عن العمل بخبر الثقة، ولا ما ينسي ما يرهم، شلون متشرع شلون متدينين الآيات جت تردعهم وهم يلتزمون بهذا، ما يصير خلفون. نفس انعقاد سيرتهم خارجا على العمل بخبر الثقة يكشف عن أن الآيات لم تكن رادعة في فهمهم المتشرعي، لم تكن الآيات صالحة للردع عن العمل بخبر الثقة، إذ لو كانت صالحة لارتدعوا فعلا ولمن عقدت سيرتهم على العمل بخبر الثقة، بينما فرضنا أن سيرتهم انعقدت، أثبتنا هذا. فهذا معناه أنه إذن هذه الآيات لم تكن كافية وصالحة للردع عن هذه السيرة. ولا يحتمل أبدا، لا يحتمل أن سيرتهم قامت على العمل بخبر الثقة عصيانان أو خطأان وغفلتان. خب واحد يخطأ، واحد يعصي، واثنين يخطئون، اثنين يعصون، ثلاثة يخطئون أو يعصون أو يغفلون. مو عامة المتشرعة، عامة المتشرعة وأصحاب الأئمة عملوا بأخبار الثقات في عهد الأئمة، في عصر الأئمة كما أثبتنا بالأمس. خب كيف يمكن أن نفترض أنه كلهم أخطأوا، غفلوا عن أن الآيات تردعهم ومع ذلك هم استمروا على العمل، أو كلهم عصوا عصيانا تمردوا على الآيات؟ هذا أصلا لا نحتمله أبدا بحسب حساب الاحتمالات. ثم كيف يصلح ويكفي للردع عن مثل هذه السيرة المستحكمة إطلاق آية أو آيتين، إطلاق آية أو آيتين في القرآن؟ كيف يصلح للردع عن سيرة مستحكمة لها جذور في المجتمع؟ إذا الشارع كان يريد أن يردع عن مثل هذه السيرة لما اكتفى بإطلاق لا تقف ما ليس لك به علم، هذا الإطلاق الذي أصل دلالته على عدم حجية الظن شككنا فيه. آية أو آيتين رغم التشكيك في أصل دلالتهما على عدم حجية الظن، إطلاق هاتين الآيتين يكون رادعا عن سيرة مستحكمة. الردع يجب أن يتناسب مع السيرة في الاستحكام والقوة، كلما كانت السيرة راسخة ومستحكمة يحتاج الردع عنها إلى إصدار نصوص كثيرة، بيانات عديدة، لا يكتفي الشارع ببيان واحد لكن البيان هم مو صريح، إطلاق عموم إطلاق، هذا ما يكفي. السيرة التي كانت قائمة على العمل بالقياس كيف شجبها الشارع؟ شجبها بنصوص واضحة صريحة، رد قاطع، لم يكتفي بإطلاق كلام أو كلامين في مقام الرد، ردع عن القياس. الردع عن العمل بخبر الثقة أقوى، يجب أن يكون أقوى لأن العمل بخبر الثقة أقوى من العمل بالقياس. قلنا بالأمس أن كل المذاهب الفقهية الإسلامية تعمل بخبر الثقة، بينما كلهم لا يعملون بالقياس، بعضهم لا يعمل بالقياس، بعضهم يعمل بالقياس، بينما في خبر الثقة، خبر الواحد الثقة، الكل يعملون. فسيرة مستحكمة مثل هذه السيرة لو كان الشارع يريد أن يردع عنها حقا لردع عنها من خلال بيانات عديدة واضحة وصريحة وقاطعة، لا يكتفي بمثل هذا، يجب أن يردع عنها بنحو لا يبقي مجالا للتحير والبلبلة والشك عند المتشرع. ولو كان قد حصل لديهم تحير والشك من هذا القبيل لكثر السؤال من قبل المتشرع من أن يسألوا من الأئمة، والأئمة هم يجيبون عليهم، يجيبون لهم بهذا الموضوع. إذن نريد أن نقول أنه لم تكن الآيات حتى صالحة لإيجاد الشك والبلبلة عند المتشرع في أن خبر الثقة حجة أو لا، حتى بهذا المقدار هم لم تكن الآيات يعني تزعزع، لو كانت تزعزعهم في عملهم بخبر الثقة لرجعوا إلى الأئمة، لسألوا، لكثرت الأسئلة الواردة على الأئمة في أنه ماذا نفعل، نحن نعمل بخبر الثقة أو لا، هذه الآيات هل حقا تدل على عدم حجية خبر الثقة، لكثرت الأسئلة وبالتالي لكثرت الأجوبة. ولو كان قد كثر السؤال والجواب لوصل إلينا شيء من هذا القبيل، والحال قلنا أنه لم تصلنا ولا رواية واحدة ضعيفة السند حتى ضعيفة الدلالة على عدم حجية خبر الثقة. إذن لا يمكن أن نفترض أن الشارع قد عول واعتمد على هذه الإطلاقات في مقام الرد عن سيرة موجودة فعلا من قبل المتشرعة وأصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات. إذن فهذا العمل المتشرعي من قبل أصحاب الأئمة والمتشرعة بأخبار الثقات أساسا هذا خارج عن الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن، يعني نفس انعقاد سيرتهم هذا دليل قطعي على أن هذه الإطلاقات وهذه النواهي لا تشمل العمل بخبر الثقة، إذ لو شملته لما تحقق منهم عمل خارجي بخبر الثقة. فنحن إذن في غنى عن الجواب عن إشكال الرادعية، لأننا قربنا الاستدلال بالسيرة بالتقريب الثاني أيضا، يعني بالسيرة المتشرعة. لو كنا نكتفي بالتقريب الأول، هذه فائدة أنه ليش ذكرنا تقريبين للاستدلال بالسيرة، أحدهما الاستدلال بسيرة العقلاء والآخر الاستدلال بسيرة المتشرعة، فائدة أنه ذكرنا تقريبين هنا تظهر. لو كنا نكتفي بالتقريب الأول كما اكتفى الأصحاب عندما تمسكوا بالسيرة لإثبات حجية خبر الثقة، اكتفوا بالسيرة العقلائية، طرحوا السيرة العقلائية، نحن أيضا طرحنا السيرة العقلائية، وإن كان طرحهم يختلف عن طرحنا، يعني الصيغة التي نحن طرحناها لسيرة العقلاء صيغة لا يأتي فيها ذرة شك، بهذه الصيغة طرحنا أنه قطعا العقلاء لا يرفضون العمل بخبر الثقة، بهذا الطرح طرحنا، لم ندعي أن العقلاء يعملون بخبر الثقة حتى واحد يشكك، لم ندعي جزما أن العقلاء سيرتهم على العمل بخبر الثقة، قلنا أن العقلاء لا يرفضون العمل بخبر الثقة، هالمقدار مسلم، يعني لا يرون العمل بخبر الثقة أمرا منفورا أمرا مرفوضا أمرا غير عقلائي، هذا المقدار مسلم. المهم أننا لو كنا نكتفي بالتقريب الأول للسيرة وهو التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات حجية خبر الواحد، حينئذ ينفتح مجال لهذا الإشكال، إشكال الرادعية، ويقال أنه خوب بلي سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، لكن لعل الشارع قد ردع عن هذه السيرة بهذه الآيات بهذه الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن، ومجرد انعقاد سيرة العقلاء خارجا على العمل بخبر الثقة لا يكشف عن أن هذه الآيات لا تصلح للردع، يعني هنا لا يأتي ذاك البيان الذي كنا نقوله في سيرة المتشرع. في سيرة المتشرع نقول نفس انعقاد سيرة المتشرع خارجا على العمل بخبر الثقة كاشف قطعي إني عن أن الآيات لم تردع، إن لو ردعت لارتدع المتشرع، أما هنا هذا البيان لا يأتي، أن نقول نفس انعقاد سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة كاشف قطعي عن أن الآيات لا تردع، إن لو ردعت لارتدع العقلاء، لا هذا الكلام صحيح، ما أكثر ما ردع الشارع عن أمور لم يرتدع العقلاء عنها، أليس الشارع ردع عن الربا؟ ارتدع العقلاء عن الربا؟ ارتدع العقلاء عن القياس؟ هذا الكلام ما يجي في التقرير المتشرع، يأتي هذا الكلام قطعا الآيات لا تصلح للردع عن سيرة المتشرع، إن لو ردعت لما انعقدت سيرة المسلم، لكن هذا الكلام لا يأتي في سيرة العقلاء. قد تكون الآيات يعني المجال للإشكال موجود، ينفتح المجال للإشكال بأن هذه السيرة العقلائية لعل الشارع قد ردع عنها. على كل حال نحن إذن في غنى عن التعرض لهذا الإشكال، إشكال الرادعية، رادعية الآيات عن السيرة، لأنه كما قلنا الآيات ليست رادعة قطعا عن سيرة المتشرعة، هذا أولا. وثانيا أن الآيات والإطلاقات لا رادعية لها عن السيرة العقلائية أيضا، يعني حتى بالنسبة للسيرة العقلائية أيضا في رأينا الآيات لا تردع عن السيرة العقلائية، لأننا بعدما عرفنا سابقا من الكلام والخلاف في أصل دلالة الآيات على عدم حجية الظن، بعدما عرفنا هذا المطلب وأشرنا إليه اليوم أيضا، بعد هذا إذن لا يصح الاعتماد على هذه الآيات في مقام الردع عن السيرة العقلائية، لأن الردع عن سيرة عقلائية راسخة في بين العقلاء وقامت عليها حضارتهم وحياتهم، خب مثل هذه السيرة الردع عنها لا يمكن أن يكون ولا يصح أن يكون بإطلاق آية أو آيتين. لو كان الشارع حقا يريد أن يردع عن هذه السيرة العقلائية الراسخة المستحكمة لما اكتفى بهاتين الآيتين اللتين أصل دلالتهما على عدم حجية الظن هم مو واضحة، شككنا في ذلك. هذا هو جوابنا عن إشكال رادعية الآيات عن السيرة. أما المحققون من علماء الأصول فقد واجهوا هذا الإشكال، إشكال الرادعية، رادعية الآيات الناهية عن العمل بالظن رادعيتها عن السيرة، واجهوا هذا الإشكال بنحو آخر وسلكوا مسلكين في مقام الجواب على هذا الإشكال. بعد أن سلموا بأن هذه الآيات، هذه الإطلاقات في نفسها صالحة للردع عن هذه السيرة، يعني ما أشكلوا بهذا الإشكال الذي نحن أشكلنا، أن هذه الآيات حتى لو دلت على عدم حجية الظن لا تصلح للردع عن هذه السيرة لأنها ليست قوية. هم لا، بعد أن سلموا بأن هذه الآيات في نفسها صالحة للردع عن هذه السيرة باعتبار أن دلالتها على عدم حجية الظن مطلقة، هذه الدلالة تامة عند الأصحاب لم يشككوا في دلالتها على عدم حجية الظن، ولم يبرزوا نكتة أن الردع يجب أن يتناسب مع السيرة في الاستحكام والقوة. بعد أن سلموا بأصل دلالة الآيات على الردع، خب كيف واجهوا هذا الإشكال، إشكال الرادعية؟ قلنا سلكوا مسلكين، هناك مسلكان لمعالجة هذا الإشكال. أحدهما مسلك المحقق النائيني ومدرسة المحقق النائيني، يعني السيد الأستاذ الخوئي وغيره من كبار تلاميذ المرزا النائيني رضوان الله عليهم سلكوا هذا المسلك الذي سوف نذكره في مقام الجواب على إشكال الرادعية. والآخر مسلك المحقق الخراساني ومدرسة المحقق الخراساني الأخوند رضوان الله عليه. إذن لابد لنا من دراسة هذين المسلكين. أما المسلك الأول المحقق النائني ومدرسته في مقام الجواب على هذا الإشكال، إشكال رادعية الإطلاقات عن السيرة، مسلكهم يتمثل في دعوى حكومة السيرة على هذه الآيات على هذه الإطلاقات، ادعوا أن السيرة حاكمة على هذه الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن، ادعوا الحكومة، الحكومة بالمصطلح الأصولي. كيف؟ لأن هذه الإطلاقات تنهى عن العمل بالظن، موضوعها الظن، يعني ما ليس علما، لا تقف ما ليس لك به علم، موضوع هذه الإطلاقات وهذه النواهي هذه الآيات الناهية موضوعها الظن. السيرة ماذا تقول؟ السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة تقول أن خبر الثقة حجة. ما معنى الحجية عند المرزا ومدرسة المرزا؟ الحجية تعني الطريقية والعلمية. المسلك المرزا في باب الأمارات هو جعل العلمية والطريقية، عندما يجعل الشارع مثلا خبر الثقة حجة معنى أنه جعل خبر الثقة حجة، يعني جعل خبر الثقة علما، جعل الظن الحاصل من خبر الثقة علما. هذا إذن فالسيرة الدالة على حجية خبر الثقة تدل على أن خبر الثقة علم. خب هذا يكون حاكم على الآيات لأن الآيات نهت عن غير العلم، السيرة تقول خبر الثقة مو غير علم، خبر الثقة علم عند الشارع. فإذا كان خبر الثقة علما عند الشارع إذن لا يشمله النهي عن اتباع غير العلم، هذا حاكم على الآيات. الآيات تقول أن غير العلم ليس حجة، لا تعمل بغير العلم، لا تعمل بالظن. السيرة تقول أن العمل بخبر الثقة عمل بالعلم لأن خبر الثقة جعله الشارع علما، جعله حجة يعني جعله علما. فإن الحجية عند المرزا يعني في باب الأمارات مو الأصول، في باب الأمارات الحجية عنده تعني الطريقية والعلمية. خب خلاص الشارع يقول هذا عندي علم، إذن بعد ما يشمل لا تقف ما ليس لك به علم. هذه دعوة المحقق النائيني، هذه الدعوة أطلقها المحقق النائيني ليس فقط في السيرة هنا القائمة على العمل بخبر الثقة، بل في كل أدلة حجية الأمارات. كل دليل يدل على حجية أمارة من الأمارات الظنية، افرضوا الدليل الدال على حجية البينة، الدليل الدال على حجية خبر العادل، الدليل الدال على حجية مثلا حجية الياد في قاعدة الياد، الدليل الدال على حجية خبر ذي الياد، الدليل الدال على قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز إذا جعلناهما من الأمارات، كل أدلة حجية الأمارات كلام المرزا بشأنها هذا، أنها تجعل الحجية يعني تجعل العلمية والطريقية، الشارع تعتبر العمل بهذه الأمارات تعتبر هذا العمل عملا بالعلم ادعاء، ادعاء مجال سكاكي، شلون مجال سكاكي ادعائي؟ يدعي أن الرجل الشجاع حيوان مفترس، ادعى الشارع ادعى أن الظن الحاصل من خبر الثقة هذا مو ظن، هذا عندي علم، بل هو تكوينا ظن، لكن عندي أنا الشارع علم. تمم كشفه، الظن هو كشف ناقص، لكن الشارع تمم كشفه وأخذ بيده وأوصله إلى مصافه العلوم، هذا كلام المرزا هذا. فإذا في مطلق أدلة الحجية المرزا يقول هذا الكلام، ونحن قد سبق أن بحثنا هذا في عندما كنا نبحث الأصل عند الشك في الحجية، في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، ما أدري قبل كم سنة، في مبادئ العامة للأدلة عندما كنا نبحث، من جملة المبادئ العامة للأدلة كان هذا، أن الأصل عند الشك في حجية دليل ما هو؟ هل الأصل عدم الحجية أو لا؟ فهناك في مقام تأسيس الأصل عند الشك في الحجية المرزا قال في مقام الجواب على الاستدلال بهذه الآيات، هناك أيضا استدل بهذه الآيات الناهية عن العمل بالظن، استدل لإثبات أصالة عدم الحجية، قيل الأصل عدم الحجية بدليل قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم، هذه الآيات جعلت في ذاك البحث من أدلة أصالة عدم الحجية. المرزا هناك أشكل على هذا الاستدلال، قال أن هذه الآيات بلي تدل على عدم حجية كل ظن، لكن الدليل إذا جاء ودل على حجية ظن من الظنون هذا الدليل سوف يكون حاكما على هذه الآيات، لأن هذا الدليل الذي يأتي ويدل على حجية ظن من الظنون، أمارة ظنية مثلا خبر الثقة، هذا الدليل عندما يجعل الحجية لخبر الثقة يعني يجعل خبر الثقة علما، فإذا جعله علما يكون حاكما على الآيات التي تنهى عن العمل بغير العين. إذن مسلك المرزا هنا في الجواب على إشكال رادعية الآيات عن السيرة، مسلكه هو في الحقيقة مقتنص من ذاك المسلك العام الذي عنده في مقام الجواب عنها عن الاستدلال بهذه الآيات على عدم الحجية، يعني هو يرى أن هذه الإطلاقات لا تتعارض مع أدلة حجية خبر الواحد، ويحل هذا التعارض، المرزا يحل هذا التعارض بهذه الدعوة، بدعوة الحكومة ببيان أن أدلة الحجية تجعل العلمية ف تكون حاكمة على هذه الآيات. خب السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة مصداق من مصادق دليل حجية خبر الثقة، ودليل حجية خبر الثقة قلنا حاكم على هذه الآيات، إذن فالسيرة حاكمة على الآيات، لا أن الآيات رادعة عن السيرة، بالعكس السيرة حاكمة على هذه الآيات. هذا هو المسلك الذي سلكه المرزا ومدرسته في مقام الجواب على إشكال رادعية الآيات عن السيرة، ولنا كلام في هذا المسلك يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.